الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع، وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من إراده لهذا الخبر موقوفا ومرفوعا أن يشير إلى مسألة، وهي اختلاف الرواة في بعض الأحاديث بين الرفع والوقف، وأنه يجب على طالب العلم في أمثال هذه المسائل أن ينظر إلى أحوال الرواة الذين قد وقع بينهم الاختلاف في هذا، فإنهم في الغالب يتباينون بين الكثرة والقلة وكذلك قوة الحفظ، ويتباينون في ذلك مما ينقدح في ذهن الناقد ترجيحا لأحد الوجهين. وإبراهيم النخعي من أتباع التابعين من جهة الرواية، وإن كان قد رأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة عليه رضوان الله تعالى فإنه قد دخل عليها، إلا أنه لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروايته هنا عن عبد الله بن مسعود محمولة على الاتصال، وإن كان قد ولد بعد وفاة عبد الله بن مسعود، وذلك لما ثبت عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وسميت رجلا فهو عن من سميت، وإذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي أحدا فهو عن غير واحد. وذلك أنه يروي عن جماعة في الخبر الواحد فيستثقل ذكرهم في الإسناد، ويسنده على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى مباشرة. وقد يظن البعض أن هذا ضرب من ضروب التدليس، وليس كذلك، بل إنه من باب اختصار الأسانيد، وهذه طريقة لبعض الحفاظ يبينونها. وعليه فرواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود من أصح الروايات، وإن كانت من جملة المنقطعات، وهذا معروف عند الأئمة عليهم رحمة الله من جهة النظر، أن المنقطع ليس من أبواب الضعيف على الإطلاق، بل إنه نوع من أنواعه في الأغلب. ولكن ينبغي لطالب العلم في أمثال هذه الأحوال بعد رجوعه إلى التراجم وكذلك كتب المراسيل أن ينظر في طريقة العلماء في إعلال أمثال هذه المرويات، هل يوجد ثمة قرائن تدفع هذه العلة فتصرفها من الضعف إلى القوة والصحة. فثمة مجموعة من المرويات التي هي في حكم المنقطع، بل هي مقاطع لكنها في حكم المتصل عند العلماء وهي صحيحة فيقوونها، أمثال هذه الرواية رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، وكذلك رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ورواية سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب، ورواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، وكذلك طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل، ورواية من يروي التفسير عن مجاهد بن جبر كابن أبي نجيح، وكذلك ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أو من قوله، وغيرها من الروايات. هذه من جهة الإجمال هي من أبواب وأنواع المنقطع، لكنها في حكم المتصل عند العلماء يصححونها حال الوقوف عليها، وذلك لأن ثمة قرائن قد دفعت هذه العلة وجعلت هذه المسانيد من جملة الأحاديث الصحيحة. وهذا يعرفه طالب العلم بالنظر في كتب العلل حال تطبيق العلماء عليهم رحمة الله للعلل على هذه الأحاديث. وينبغي الالتفات إلى مسألة مهمة، وهي أن طالب العلم حال نظره في كتب التراجم وأسماء الرواة وكذلك كتب التاريخ أن يعلم أن العلماء حينما يتكلمون على راوي هل سمع من شيخه أم لا وطريقة حديثه عن شيخه، أنهم يريدون بذلك توثيقا، لا يريدون بذلك نقدا مضطردا على الإطلاق. وعليه ينبغي لطالب العلم في أمثال هذا أن ينظر في استعمالات الأئمة لأمثال هذه المرويات في أبواب متعددة، منها أن ينظر في كتب العلل كيف تعامل مع العلماء، هل صحوا أم ضعفوها. عليه إذا نظرنا أن بعض المرويات التي يرويها مثلا بعض الرواة عمن لم يسمع منه شيئا، إذا نظر الناظر في كتب الرجال يجد أن الأئمة ينصون على أن فلانا لم يسمع من فلان مثلا، وإذا نظر في كتب العلل وجد أن هؤلاء الأئمة بأنفسهم يصححون أمثال هذه المرويات. وذلك أن عدم السماع هو من القضايا التاريخية التي لا علاقة لها من جهة الأصل والاضطراد في نقد الحديث صحة أو ضعفا، وإنما هو من باب البيان والتوضيح. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله ينص ويميل إلى أن سعيد المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ولكنه لما سئل عن رواية سعيد المسيب عن عمر قال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل، وإلى هذا مال سائر الأئمة عليهم رحمة الله. وإذا استقل طالب العلم بالنظر في أمثال كتب الرجال وأراد أن يحكم على وجه الاستقلال على خبر من الأخبار فإنه في الغالب يقع في الوهم والغلط، وربما وقع في توهيم الأئمة وتغليطهم، وهذا ضرب من ضروب التعدي والجناية على كتب العلماء، وكذلك التعدي على جناب هؤلاء الأئمة. فإن الأئمة حال كلامهم على الرواة فإنهم يتكلمون على قضايا تاريخية لا علاقة بأبواب التعليل في الأغلب، لكن ذلك ليس على سبيل الاضطراد. وأمثال هذه المروية التي يرويها إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود تارة يذكر الواسطة وتارة لا يذكر الواسطة، وهذا ليس من باب الاضطراب. فإبراهيم النخعي يرسل المرويات عن عبد الله بن مسعود، وتارة يذكر أصحاب عبد الله بن مسعود كأبي الأحوص سلام بن سليم وكذلك علقمة والأسود ومسروق بن الأجدع وأضرابهم الذين سمعوا من عبد الله بن مسعود ومن خاصة أصحابه. فإذا ذكر هؤلاء ولم يذكرهم تارة لا يعني أنه قد وقع في الاضطراب ووقع في نوع من أنواع التدليس، فإنه قد بيّن حاله كما تقدم بقوله إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وسميت رجلا فهو عن من سميت، وإذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي أحدا فهو عن غير واحد. وهذا من البيان الذي لا يضر معه مع ذا، خاصة إذا كان الراوي من الحفاظ الثقات الذين جمعوا بين الرواية والفقه كحال إبراهيم النخعي. وهذا الأثر عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى صواب في ذلك وقفه، وعليه اعتمد الحنفية، فقد رواه محمد بن حسن وكذلك أبو يوسف في كتاب الآثار، وكذلك رواه محمد بن الحسن في كتابه الأصل من حديث حماد بن سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود بنحوه موقوفا عليه وهو الصواب. وتابع حماد بن سليمان على روايته هذه عن إبراهيم جماعة من أصحابه هكذا، ومن رفعه عن إبراهيم وجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فقد وهم وغلط، كحال رواية أبان ابن أبي عياش. وطالب العلم في أمثال هذه المسائل إذا أراد أن يرجح عليه أن ينظر إلى قرائن متعددة تجعله يوفق إلى الصواب في حال الترجيح بين المختلفات، أن ينظر إلى ذات الراوي الذي عليه مدار الاختلاف كحال إبراهيم النخعي وينظر إلى ترجمته. فإذا كان من الأئمة الثقات الكبار فإنه في الأغلب ليس الوهم منه وإنما ممن روى عنه، وإذا كان الذين يروون عنه على طبقات متباينة ودرجات متفاوتة في الثقة والجلالة فعليه أن ينظر في تراجمهم، وينظر كذلك في عددهم، وينظر كذلك في بلدانهم، وينظر كذلك في اختصاصهم. فإذا كان جملة منهم من أهل الاختصاص بالرواية عن إبراهيم النخعي من أصحابه وأهل الفقه بقوله فإنهم يقدمون على غيرهم كحال حماد بن سليمان، فهو من الفقهاء العارفين بالمرويات عن إبراهيم النخعي، فإذا حدث عنه فإنه يقدم على غيره، وإن كان من أهل الثقة بالرواية عن إبراهيم النخعي فالاختصاص مقدم على الثقة لطول الملازمة والمعرفة بحال الراوي، وهذا الاختصاص لا يمكن أن يدركه طالب العلم إلا بالنظر في كتب التاريخ وكذلك السبر مرويات الراوي والنظر إلى فقه. فحال نظر طالب العلم مثلا في ترجمة حماد بن سليمان يجد أن العلماء يذكرون روايته عن إبراهيم النخعي كغيره من الروايات ولا يبينون الاختصاص إلا عند القلة، فحال النظر يستوي عنده رواية حماد بن سليمان عن إبراهيم كحال الروايات الأخرى، ولكنه إذا كان من أهل الاطلاع الفقهي يعلم أن فقه حماد بن سليمان إنما أخذه من إبراهيم النخعي، وفقه عبد الله بن مسعود وأصحاب عبد الله بن مسعود إنما أخذ من إبراهيم، وكذلك أبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي الذين اعتمدوا على فقه عبد الله بن مسعود إنما أخذوا فقه من أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي الأحوص ومسروق وغيرهم، أخذوه بواسطة إبراهيم، فإنه العمدة في فقه عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وأبو حنيفة أخذ الفقه من حماد بن أبي سليمان، وأصحاب أبي حنيفة أخذوا الفقه من أبي حنيفة بهذا الإسناد، وذلك أن جل المرويات في كتب الحنفية من المسانيد هي عن عبد الله ابن مسعود أو من المقطوعات عن إبراهيم النخعي أو هي من أقوال حماد بن أبي سليمان. إذا علم ذلك علم الاختصاص، وذلك أن جل العناية عند أهل الرأي بأمثال هذه الأسانيد عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. ولهذا يقدم رواية الفقيه إذا كان من أهل الاختصاص والعناية والدراية على غيره وإن كان من أهل الحفظ، فكيف إذا كان ضعيفا. وإذا وقع خلاف أمثال هذا ورجح طالب العلم وجه من الوجوه، فأي الأسماء يلحقها في الراجح وأي الأسماء يلحقها في المرجوح؟ يقال أنه إذا كان الاختلاف بين حافظين وضابطين أو بين ضابط ومن هو دونه وكان ثمة ترجيح، فيقال أن الراجح في أمثال هذا يسمى محفوظا، والمرجوح يسمى شاذا أو يسمى ليس بمحفوظ لوجود المخالفة. وأما إذا كان المرجوح ضعيفا من جهة الإسناد فإنه لا يقبل من جهة الاستقلال، لو استقل فكيف وقد خولف، فإنه يسمى منكرا أو مطروحا. وهذا هو غالب استعمال الأئمة عليهم رحمة الله في كتب الاصطلاح، والأئمة عليهم رحمة الله تعالى يفرقون بأمثال بين هذه العبارات، فيجعلون باب الشاذ منفرد، فإن الشاذ هو ما خالف الرواة من جهة الأصل سواء من باب المتن أو من باب الإسناد، وإن لم يروي أحد من الرواة هذا الإسناد من وجه آخر فيسمونه شاذا. وهذا جاء الاصطلاح في عبارات بعض الأئمة كعلي بن المديني وغيره. وإذا أطلقوا كلمة المنكر على خبر من الأخبار فإنهم يريدون بذلك الغرابة، وقد يوصف الحديث بأنه ضعيف وقد يوصف بأنه صحيح. عليه ينبغي لطالب العلم أن يلتمس طريقة ذلك الإمام إذا أطلق على حديث من الأحاديث أنه منكر، كذلك أيضا إذا أطلقوا على راوي من الرواة أنه يأتي بالمناكير أو منكر الحديث فإنهم يعنون بذلك أن له مفاريد وقد أكثر بذلك، وهل هذا الحديث هو منها أم لا، يلتمس طالب العلم الموافقة لأمثال هذه الأخبار، ولا ينبغي له أن يتعجل برد هذا الحديث باعتبار أن ذلك الإمام قد حكم عليه أنه منكر الحديث. وطريقة تمييز هذا عن غيره أن طالب العلم يلتمس ذلك في كتب المسانيد، فيسر المرويات وينظر في متونها، فإن كان هذا المثل ما وافق فيه الثقات فإنه يقبل ولا يضره كلمة ذلك الإمام بأنه منكر الحديث باعتبار أن له مفاريد وهذا ليس منها. نعم. وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع. وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أبان بن أبي عياش من الرواة الذين هم من أصحاب الديانة لكنه ضعيف الحفظ وكثير الوهم والغلط، ولهذا الكلام في الرواة في كتب السير يختلف عن الكلام في الرواة في كتب الرجال، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يميز بين هذا وهذا. فحينما تنظر في ترجمة أبان بن أبي عياش في كتب السير والمواضع والزهديات تجد كلاما يختلف عن كلام الأئمة في كتب الرجال والجرح والتعديل، هنا يجرحون وهناك يبينون الفضل في الزهادة والعبادة. عليه ينبغي لطالب العلم أن يميز بين الفنون ومراجع الأئمة وأقوالهم بحسب المناسبات. وإذا وقف طالب العلم على اختلاف بين ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل فيجد بعض الأئمة يوثق هذا الراوي وبعضهم يضعفه، فمن وجوه التوفيق بين هذا الخلاف أن ينظر إلى ذات الراوي، فقد يكون من الصلحاء وأهل الديانة، وبعض الأئمة يميل إلى الكلام في الديانة والصدق فيقول هذا الراوي ثقة وهذا الراوي صالح، ويظن الناظر أنه يقصد بذلك أنه صالح الحديث، وإنما يريد بذلك التوثيق في الديانة والصلاح في العبادة. ومن جرحه فإنه يريد بذلك الجرح في الحفظ والرواية. وهذا يحدث كثيرا في كثير من الرواة الذين يغلب عليهم الصلاح والديانة والزهد، أو كان من أهل العلم لكنه لم يوفق إلى حفظ ورواية، فيوفق طالب العلم بين هذا وهذا. وطريقة التوفيق أن يقارن طالب العلم بين كلام من خالف وبين من جرى على الجادة في الكلام في الراوي في الجرح والتعديل، فإذا وجد أن الأغلب يتكلمون فيه جرحا ووجد من عدله فإنه يحاول أن يجمع بين هاتين العبارتين، فينظر في ذات الراوي هل هو من أهل الثقة والصلاح والديانة، فإذا كان كذلك حمل التوثيق على هذا المقصد. وإذا كان من أهل الرواية ولكنه كثير الوهم والغلط، فيلتمس كلام هذا الإمام الذي قد وثقه وعدله، فيلتمس ذلك في كتب العلل، فلعله عدله عقب إيراد حديث قد ضبطه من كتاب، أو قد وفق عليه فعدل بمناسبة لا يطرد ذلك عليه في كل حال. وحينئذ إذا تتبع الراوي ذلك يجد هذا من السهل وفاقا بين أقوال الأئمة لا ضربا لبعضها ببعض. والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان، وذلك أن الأئمة يبحثون عن الحفظ في الرواة، لا ينظرون إلى الديانة والصلاح والعناية والعبادة والدفاع عن السنة أو التصنيف في أبواب العلم، وإنما يبحثون عن الحفظ وعليه المدار. وهذا ما ينبغي أن يجعله طالب العلم نصب عينيه حال نظره في كتب الرجال والجرح والتعديل، أن الأصل في هذه الألفاظ هي سلام على الحفظ وعليه يدور هؤلاء الأئمة، وأنهم لا يتكلمون على صلاح وديانة وعبادة وزهادة ونحو ذلك. بل ربما لو نظر طالب العلم في تراجم بعض الرواة لخرج بانطباع يختلف عن الراوي لو نظر في كتب السير وكتب الأولياء والصالحين. فإذا نظر في كتب الأولياء والصالحين لوجد الأئمة عليهم رحمة الله يثنون عليه وصلاحه وديانته، وإذا استقل بالنظر في كتب الرجال لوجد أن الأئمة قد طرحوه وجرحوه وحذروا من الرواية عنه أو الجلوس معه والأخذ، حتى لا يعجب الناس بحديثه وهو يرويه بتلقين بعض الرواة له أو يرويه على الوجه الغلط. نعم. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل. وهذه الأنواع التي يذكرها المصنف عليه رحمة الله يمكن إجماله أن يقال أن الرواة على عدة أنواع. النوع الأول الثقات الحفاظ، وهؤلاء بالجملة حديثهم صحيح ولا يرد من حديثهم شيئا إلا لعلة ظاهرة تتضح للناقد، وذلك بمخالفة الراوي من هو أوثق منه أو أكثر عددا أو من هو أضبط لكتابه منه أو كونه تفرد بأصل من الأصول أو كان الإسناد منقطعا فضعف هذا الحديث لا لذات الراوي وإنما للانقطاع بالإسناد ونحو ذلك. عليه قال أن حديث الثقة لا يرد إلا بشيء ظاهر. النوع الثاني المتوسطون، وهؤلاء ما يطلق عليهم العلماء الصدق وحسن الحديث، وهؤلاء حديثهم مستقيم ما لم يخالفوا أو ينفردوا بأصل، والمخالفة أن يخالفوا غيرهم بحكم من الأحكام سواء على وجه الاستقلال أو برواية مثل على خلاف ما يرويه الثقات. على وجه الاستقلال أن يأتي بحكم يخالف حكما قد جاء به الدين بواسطة الثقات، وهذه مخالفة، وإن لم يخالف بإرادة هذا الحديث من وجه آخر. والمخالفة الأخرى أن يخالفوا بذات مرويه بأن يروى على وجه آخر، فهذا يرد الحديث على الوجهين. وعليه إذا نظر طالب العلم في حديث من الأحاديث ولم يجد له إلا طريقا واحدا عن طريق هذا الراوي وهو لا يبقى في المتون، لا يعلم أن المرويات في هذا الباب جاءت على غير هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير هذا الحكم كان يروي هذا الراوي الإباحة وغيره من الثقات يروي التحريف، هذه مخالفة، وإن كان بمثل آخر ومعنى مستقل فإنهم يردون ذلك ويعدونه من المفاريس. وهذا يلتمس طالب العلم في كتب الفقه وكتب الأحكام التي جمعت أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الضعفاء الذين بان ضعفهم وغلب عليهم الوهم والخطأ والغلط، وهؤلاء الأصل في حديثهم أنه مردود، ولا يقبل من حديثهم إلا ما اقترن بقرينة دفعت الضعف. ومن هذه القرائن في أمثال هذا النوع أن يكون الراوي الضعيف من أهل الاختصاص بشيخه وطول الملازمة، فإذا كان كذلك فإن هذا من القرائن التي تدفع الضعف وتقوي الرواية إذا استقام المتن. ومن القرائن أيضا أن يكون هذا الضعيف من أهل الكتاب الصحيح، عن شيخ من الأشياخ أو عن أهل بلد من البلدان عليه تقبل روايته عن من يروي عنه بكتاب، فيصحح حديثه ويحمى كلام العلماء عليه بالضعف من جهة حفظه وتصحيح الرواية له من كتاب. وإذا نظر طالب العلم في كتب الرجال في بعض الضعفاء فيلتمس هل هو صاحب كتاب أم لا، وإذا كان صاحب كتاب كتابه عمن، فالرواة يختلفون بالرواية، فتارة يروي أحدهم عن شيخ بكتاب وإذا روى عن غيره روى من حفظه، فيصح هذا الحديث من كتاب ويضعف إذا كان من حفظه لضعفه. ومن نظر في الكتب المختصرة في الرواة يجد الأئمة عليهم رحمة الله يذكرون النصوص المجملة في تضعيف الراوي أو الحكم عليه من غير تمييز لهذا وهذا، وهذا ما لا يليق بطالب العلم أن ينظر فيه حال حكمه على الأحاديث. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر مثلا في راوي من الرواة على سبيل المثال ليس من أبي سليم هو من الضعفاء، إذا أردت أن تنظر في أحكام الأئمة على وجه الإجمال والمختصرة فتجد أن الأئمة يقولون ضعيف، وهو كذلك ضعيف باتفاق الأئمة، لكن له كتاب يروي فيه بباب من الأبواب وهو أبواب التفسير إذا روى عن مجاهد بن جبر. وإذا نظرت بالكتب المختصرة ستحكم عليه بالضعف، لأنهم لا يبينون أنه صاحب كتاب يروي من كتابه في هذا الباب. وإذا وقفت على أمثال المرويات برواية ليث بن أبي سليم بمثل هذا الحال ستضعف الرواية وتقع في الوهم والغلط وتعطل حكمها. وإذا كنت من أهل المعرفة والدراية بكتب الرجال وأهل التوسع وتميز بين كلامهم وتحاول أن تقسم أحوال هذا الراوي وأن تجمع هذه القرائن ستعرف صحيح حديثه من ضعيفه، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل العناية فيه. فقد تجد للراوي الضعيف إسنادا واحد وسلسلة واحدة، يكون هذا صحيح وهذا ضعيف بحسب تغير المتن من المتون. فليس بن أبي سليم مثلا إذا روى عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس الأصل في إسناده الضعف، لكن لو كان هذا في أبواب التفسير نقول صحيح. ما الذي تغير؟ الذي تغير في هذا أنه يروي التفسير عن مجاهد من كتاب أخذه من القاسم بن أبي بزة، كما نص على ذلك غير واحد كابن حبان وغيره. نعم. أو كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره. والنوع الرابع من أنواع الرواة المتروكون والمطروحون، وهؤلاء الذين لا يصح من حديثهم شيء على وجه الإجمال، وإن وافقوا الثقات ولم ينفردوا بأصل، وذلك لورود التهمة عليهم من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كونهم من أهل الغفلة الشديدة فحديثهم جله مخالف لما يرويه الثقات ولا يقبل من حديثهم حتى ما استقام به المثل. وهذا يلتمس في كتب الموضوعات التي صنفت بجمع حديث الكذابين والمتروكين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد طالب العلم في إسناد من الأسانيد من كان هذا وصفه فلا يعتد به بوجه من الوجوه وإن تعددت الطرق، وليعد أمثال هذه الأسانيد التي فيها من هو هذا على هذا الوصف أن هذا الإسناد وجوده كعدمه، ولا يجعله مستحضرا في ذهنه عند تصحيح الحديث بمجموع الطرق. نعم. الذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه، ألا ترى أن عبد الله ابن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. أخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد. ألا ترى أن عبد الله ابن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنه. قوله هنا من أهل العلم يريد أن يبين أن الرواة قد يكون فيهم من أهل الفضل والديانة والعلم والمعرفة والحكم بين الناس والقضاء، ومع ذلك يكونون في باب الحفظ من الضعفاء. قدم الإشارة إلى هذا المعنى كعبد الله بن الليث كان قاضي يفصل بين الناس لكنه قد اختلط وهو من أهل الضعف أصلا، كذلك الشريك بن عبد الله النخعي القاضي كان قاضي يفصل بين الناس لكنه سيء الحفظ ونحو ذلك. نعم. أخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال له ابن أخ لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء، قال يا بني هو كلام حسن. وسمعت الجارود يقول إراد المصنف عليه رحمة الله لأمثال هذا الكلام يريد به أن يبين أن بعض الأئمة قد يروي أو بعض من هو من المتوسطين وقلة من الثقات يروي بعض المتون استحسانا لألفاظها، وأن ذلك لا يعني تعديلا للراوي أو تصحيحا للمتن، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له. ومن المهم أيضا هنا أن ينبه على مسألة مهمة، وهي أن العلماء ينظرون إلى طول المتن وقصره ويجعلون ذلك من القرائن المهمة في سلامة المتن من الدخيل فيه، فإذا كان الراوي من الرواة من المتوسطين والذين هم متوسطي الحفظ وقليل الضبط، إذا كان المتن من المختصرات جدا فإن هذا قرين على حفظه له، وإذا كان المتن طويلا فإن هذا يشدد فيه ما لا يشدد في غيره، فإن هذا يحتاج إلى الكبار كشعبة وسفيان الثوري وابن عيينة ومالك وأضرابه، فإذا رواه من هو دون ذلك احترزوا من روايته. وهذا يرجعنا إلى ما تقدم الكلام عليه أن طالب العلم إذا وقف على حديث من الأحاديث في بعض كتب السنة التي هي على الأبواب الفقهية أو غيرها، إذا وقف على شيء من هذا وأراد أن يحكم على حديث من الأحاديث ينبغي له أن يرجع إلى كتب المسانيد التي تذكر الحديث بتمامه، فإن الأئمة في كثير من الأحيان يختصرون ما يتناسب مع الباب ويحذفون ما عداه ويريدون الحكم المتعلق فيه لأنهم يميلون إلى الاختصار، فقد يورد حكم من الأحكام في حديث من الأحاديث متعلق بالمغازي أو السير ونحو ذلك فيريدون خلاصة هذا اللفظ في هذا الباب، وإذا نظر طالب العلم في كتب المسانيد وجد أن الحديث طويلا وحينئذ يختلف الحكم والتشدد في هذا، فإذا كان الراوي من المتوسطين في الضبط إذا كان المتن مختصرا قد يقبل، وإذا كان طويلا يتغير نظر الناظر فيه فيشدد فيه ما لا يشدد في غيره. ومن القرائن أيضا في المتون التي يتكلم عليها العلماء أن يكون الراوي الذي يروي هذا الحديث قد عاين وشهد محاكاة لهذا المتن أو لهذا الفعل، كان يكون مثلا في حكاية أو قصة أو الراوي يمثل تمثيلا لمن لمروي قد سمعه فهذا يدل على ضبطه وإن طال الخبر. فإذا كان في الرواية قصة فإن القصص تنقدح في الذهن أكثر من الألفاظ المروية الإنشائية فإنه يقع فيها الوهم والغلط. وعليه يقال أن المتون التي فيها قصص وحكايات وكذلك أفعال قد عاينها الراوي يدل هذا على ضبطه لهذه الرواية. وهذه قرائن متداخلة ينبغي لطالب العلم أن يجمع بينها حتى يخرج بحكم على الحديث. نعم. قال رحمه الله: وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: سئل علي عن كور الزنبور قال: لا بأس به، هو بمنزلة صيد البحر. فقال أبو معاوية: ما أقول إن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب. وهذا لمعرفة الراوي. وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم. وهنا كلام المصنف عليه رحمة الله يريد أن يبين أن كلام العلماء في الجرح والتعديل يختلف بحسب موضعه ومراد المتكلم فيه. فهناك من يوثق الراوي يريد بذلك جلالته وفضله وديانته كما تقدم، وهناك من يريد باللفظ الحفظ وهذا هو الأغلب، وللعلماء مناهج في ذلك. كذلك للرواة مناهج أيضا وأحوال تجعل الأئمة عليهم رحمة الله يختلفون من حال إلى حال في الكلام. وعليه ينبغي لطالب العلم حال الكلام في الرواة أن يمحص الألفاظ بحسب حال الراوي، كذلك أيضا أن يمحص الألفاظ بحسب حال المتكلم. فبعض المتكلمين يهتم بجانب الصلاح الراوي وديانته ونحو ذلك ويغلب هذا الجانب على باب جانب الرواية، والأغلب من الأئمة أنهم يتكلمون على الحفظ. فإذا عرف مناهج النقاد لم يضطرب ويستشكل كثيرا من الخلاف. الأمر الثاني وهو الذي تقدم الإشارة إليه أن ينظر إلى حال الراوي وسيرته، فإن هذا يدل على الجمع بين الخلاف في الراوي. فمثلا شهر بن حوشب من الرواة الصلحاء وأهل الديانة وأهل القرآن، وكان يجلس للناس ويعلمهم، ولكنه من جهة الأصل ضعيف الرواية وصاحب ورع، وقد قرب من السلطان لتعول رآه ولمصلحة رآها، قدح فيه الناس وقدح فيه العامة، وأنشدت فيه الأشعار في ذلك، حتى قال أحدهم: باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. أمثال هذا الكلام قد يضر بهذا الرجل الصالح. وحينما تنظر في تراجم في كلام الأئمة في شهر بن حوشب تجد أن أكثرهم قد عدلوه. وهذا التعديل لشهر بن حوشب عليه رحمة الله في مقابل ذلك النقد في حقه وإنصافا له. إذن كيف نميز حينئذ أنهم أرادوا هذا ولم يريدوا ذا؟ قد يقول الإنسان دلل على هذا، على هذا لو نظرنا في كتب الرجال في شهر بن حوشب يغلب على الظن أن مروياته صحيحة باعتبار أن الأغلب على توثيقه وذكر صدقه. نقول أن هذا لا، وذلك أننا نظرنا في سيرة شهر بن حوشب وعلمنا حاله، هذا وجه. الوجه الآخر نظرنا إلى استعمالات الأئمة ومدى احتجاجهم بحديثهم حال الوقوف على حديث شهر بن حوشب، فإنهم لا يحتجون به، وله مرويات الأحكام الأئمة توقفوا عندها وأعلوها. ومن نظر في كتب العلل كالتاريخ للبخاري والجرح والتعديل لأبي حاتم أو العلل لأبي حاتم أو العلل للدارقطني وجد أنهم يتكلمون على حديث شهر بن حوشب ويوجحون عليه غيره عند ورود الاختلاف. كذلك أيضا في كتب الفقه أحاديث شهر بن حوشب من أقل أحاديث المتوسطين اعتمادا عند الأئمة واحتجاجا فيردونها. عليه قال: إما أن يكون الأئمة قد تناقضوا ويجل أن يتناقضوا في أمثال هذا، وإما أن يقال أنهم قصدوا بهذه الألفاظ معنى وبين ذلك استعمالهم لهذا، وهذا ظاهر جلي. وعليه قال أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في كتب الرجال على وجه الاستقلال يقع في الوهم والغلط ويقول لماذا هؤلاء الأئمة قد ضعفوا، وإذا كان لم يقف على تضعيف هؤلاء الأئمة للحديث واستقل بالحكم بناء على كتب الرجال صحح مرويات شارح الحوش باعتبار أنه وثقه فلان وفلان ويظهر أن حديثه مستقيم ويصحح هذا وهذا وهذا غلط. نعم. ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. قد تكلم يحيى بن القطان في محمد بن عمرو. الوهم لا يضر الراوي إذا كان من المكثرين بالحديث، وذلك أنه لا يسلم منه أحد. وينبغي أن يعلم أيضا أن الأئمة عليهم رحمة الله يذكرون من أحاديث الرواة المتوسطين في كتب التراجم والعلل ما استنكر عليهم من حديثهم، فلا يغتر طالب العلم بذلك. فحال نظر طالب العلم مثلا في كتب الرجال التي تورد الأحاديث المستنكرة على الراوي ككتاب الكامل لابن عدي مثلا أو الضعفاء للعقيلي، هؤلاء قد جمعوا المتكلم فيه ويريدون من حديثهم ما استنكر عليهم، فإذا وقف الراوي على أمثال هذه المرويات المأخوذة عليهم يظن أنه على الاضطراد على هذه الحال، وليس كذلك، بل ينبغي أن يفرق بين المكثرين وبين المقلين. فإذا كان هذا من المقلين فإنه مرضي بالرواية، وإذا كان من المكثرين فينظر إلى نسبة خطأه بالنسبة لمحفوظه. فإذا كان نسبة الخطأ قليل ومروياته كثيرة فإنه حينئذ يقبل الحديث، فما من أحد من الرواة إلا ويغلق، وما من أحد من الرواة حتى الحفاظ إلا ويلقن، فإنه لا يكاد يسلم من واحد، وما من أحد من الرواة إلا ويصحف الأسماء ويصحف في المتون. ولهذا يقول بعض العلماء أن التصحيف قفل قد ضاع مفتاحه باعتبار أنه لا يكاد يسلم منه أحد. قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. ومحمد بن عمرو وهو الراوي عن أبي هريرة ويروي عن غيره هو من المتوسطين، وحديثه في الأصل على الاستقامة ما لم يخالف أو ينفرد بأصل، لهذا قد أخرج له جماعة من الأئمة الكبار كالإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى وغيره وخرجوا أحاديثه، وله منكرات يتفرد فيها، تارة هذه المنكرات تكون منه وتارة تكون ممن يروي عنه كحال حماد، فإذا روى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإنه يغلط في مروياته، ومما غلط فيه مثلا ما تقدم الإشارة إليه في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، العلة في ذلك من حماد وليست من محمد بن عمرو. فإذا نظرت في التراجم ستجد أن الأئمة يتكلمون في محمد بن عمرو أكثر من حماد، قد يغلب على الناظر أن العلة منه والذي يظهر والله أعلم أنها من حماد، وإن ألحقت بمحمد بن عمرو فهذا محتمل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد العطار البصري حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن علقمة قال تريد العفو أو تثبت، فقال لا بل أثبت، قال ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. وينبغي لطالب العلم حال النظر في الرواة وكلام الأئمة ينبغي أن يفرق بين المتشددين والمتوسطين من الأئمة، وأن يعلم أن الأئمة عليهم رحمة الله منهم ما هو يذكر الجرح في الراوي على سبيل التشديد، ومنهم من يذكر الجرح في الراوي على سبيل الاعتدال، وأن يميز بين هؤلاء وهؤلاء. والغالب في الأئمة أنهم من المعتدلين في الجرح والتعديل، ومنهم من هو من جملة المتشددين كحال يحيى ابن سعيد القطان، وكذلك أيضا كحال أبي حاتم فإنه يشدد في الأحيان. والغالب على الأئمة التوسط، كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري ومسلم والدارقطني، فإذا وجد اختلاف مع دراسته لهذه الألفاظ عليه أن ينظر في هؤلاء الأئمة ومناهجهم في الكلام على الرواة. وهذا يتضح لطالب العلم من وجوه متعددة. أولا أن يصبر حال هذا الإمام في الجرح والتعديل، والصبر هذا يقتضي أن ينظر في سائر أحكامه على الرواة أو يجمع جملة كبيرة من الرواة وينظر في أحكامه ويقارنها في كلام غيره من الرواة من الأئمة على هذا الراوي، ويتضح له أمور منها مقاصده في الألفاظ، ويتضح له كذلك كونه من المتوسطين أو من المتشددين. ومن الأئمة أيضا من هو متوسط في باب متشدد في باب، منهم من هو يتشدد في التوثيق لكنه في الجرح متوسط، فإذا وثق راوي فعليك به، ومنهم العكس، والأغلب متوسطون في البابين في باب الجرح والتعديل. نعم. قال علي قال كحال ابن حبان إذا جرح الراوي فهو المجروح لا يكاد يستقيم له حال، وفي التوثيق الأغلب أنه من المعتدلين وقد وصف بالتساهل، وله تساهل يسير لكنه لا يغلب عليه، ولا ينبغي أن يطلق التساهل على ابن حبان في غالب كلام عروات، وذلك لاصطلاح خاص فيه لا يعني من ذلك تصحيحا لتلك المرويات. والغالب من حاله أنه يحمل كثيرا من الرواة على البراءة الأصلية، ولا يعني حمله على ذلك أنه يصحح هذه المرويات ويحتج بها من جهة الأحكام. وإذا جرح الراوي فإنه يدل على أنه طعنه وشدد في طعنه أكثر من غيره من الأئمة، وكذلك أيضا هذا في الإمام البخاري عليه رحمة الله، إذا جرح فإنه يعني أن هذا الراوي مطروح، ولهذا هو من ألين الأئمة في الألفاظ، فإذا أطلق عبارة في راوي من الرواة هي من ألفاظ الجرح فإنه يدل على أنه واهي أو مطروح الحديث أو ما ينبغي أن يحترز من مروياته احترازا شديدا. نعم. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل ابن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن ابن حرملة. قال علي وهذه مقارنة بين سلسلتين، وذلك أن الغالب على محمد بن عمرو يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وهو أضبط لحديثه من سهيل. فسلسلة محمد بن عمرو هي أضبط وأصح من سلسلة سهيل، وإن كانت في الموضعين مما يحسنه العلماء ويحتج به في الأحكام ما لم ينفرد أو يخالف. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن الأئمة عليه رحمة الله لا يخلو واحد منهم من التلقين ولا يكاد يسلم منه أحد، والتلقين هو أن يروى عند الراوي أو المحدث حديثا فيقول هذا من حديثك رويته عن فلان عن فلان عن فلان على وجه الجزم، وإذا كان كذلك وكان المحدث يثق بهذا المتكلم لا يملك من الحال حال وثوقه بأمثال هذا المتكلم إلا أن يسلم له أن هذا من حديثه باعتبار جزمه، وذلك أن أمثال هذا السؤال إذا كان الراوي مثلا من أهل التوسط في الحفظ واليقظة أو كان من أهل الحفظ والإتقان، ولكن يحصل للإنسان من شرود الذهن وتغليب الثقة في الناس أن يقول هذا من حديثي نعم رويته عن فلان وهذا هو التلقين. لهذا الأئمة عليهم رحمة الله يكرهون ذلك جدا، وبعضهم يجعله من باب الاختبار للراوي حتى يميزون من هو من أهل الضبط ونحو ذلك. وقد لقن جماعة من الأئمة الكبار فتلقنوا، والتلقين يقال أنه يختلف، إذا كان الملقن ضعيف فهذا يدل على ضعف ذلك الراوي، وإذا كان الملقن أيضا ثقة من أهل الثقة والجلالة فإن الغالب في المحدث أنه يثق فيه ولا يملك من الوقت في التفكير والتأمل ما ما يستحضر هذا الحديث ويصبر باعتبار إما أن يكون يروي من كتاب أو مثلا كثرة مروياته مما لا يستطيع معه التمييز فيوافق هذا الراوي على تلقينه ذلك. وإذا كان من غير جزم فيلقن من غير جزم فهذا يختلف، فإنه يشدد في حال الراوي أكثر من غيره. كذلك أيضا إذا كان على سبيل العرض يشدد فيه ما لا يشدد في غيره، كان يقول أتعرف هذا الحديث، فإذا قال من حديثي فإن هذا يدل على شدة وهمه وغلطه. إذن التلقين على مراتب، وينظر في حال الملقن وفي الجملة أنه لا يكاد يسلم منه أحد من الرواة. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر ابن عياش ولا عن الربيع ابن صبيح ولا عن المبارك ابن فضالة. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى. وهؤلاء من الضعفاء الذين إن انفردوا بحديث لا يحتج بحديث إلا إذا وافق الثقات وتوبعوا على تلك المرويات. قال رحمه الله: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد. وهذا ما ينبغي لطالب العلم يتوقف عنده، وهو أن تعدد الوجوه عند الراوي يختلف بحسب حال الراوي. إذا كان الراوي من المكثرين بالأخذ والرواية فتعدد الوجوه عنه محتمل ولا يوصف بالاضطراب، وهذا بحسب الطبقة. إذا نظرنا مثلا إلى طبقة التابعين كحال قتادة، إذا روي عنه الحديث على أكثر من وجه هذا محتمل باعتبار أن قتادة من المكثرين بالرواية، فقد يروي عن شيخ ويروي عن شيخ آخر فلا يوصف بالاضطراب والغلط. ومن الرواة ما لا يحتمل منه ذلك باعتبار قلة رحلته وقلة مروياته، فإذا تنوع عنه الإسناد فهذا يدل على اضطرابه في الحديث ولا يحتمل منه ذلك، فيوصف الحديث حينئذ بالاضطراب ويرد حتى وإن كان المتن مستقيما، لأن هذا علامة على عدم الضبط. وهناك من الرواة أيضا، وهذا من القرائن، من الرواة المتوسطين الذين لهم عناية بالمتون ولهم أخذ عن الشيوخ يسير، يتشوفون إلى إكثار الشيوخ وهم من أهل الصدق والديانة. هؤلاء قد يحتمل منهم الوجه والوجهين، ولكن لا يحتمل منهم أكثر من ذلك. كان يروي ثلاثة أوجه ونحو ذلك. عليه يقال أن وجوه الاختلاف ينبغي لطالب العلم أن ينظر إليها من وجوه عدة، من عدد الوجوه المروية، وأن ينظر كذلك إلى ذات الراوي، هل هو من المكثرين بالرواية أم لا، وأن ينظر كذلك إلى ذات المتن، وأن ينظر أيضا إلى بلد ذلك الراوي، هل يحتمل معه أنه يروي على أكثر من وجه مع ذلك لم يروي أحد غيره من الرواة. كذلك أيضا ينظر إلى الذين رووا عنه على الوجه الأول أو الوجه الآخر، وبهذا يتميز لطالب العلم وينقدع في ذهنه وجه من وجوه التعليق. ومثال ذلك أن يروي مثلا رجل من الرواة الكبار عن قتادة، وقتادة يروي على أكثر من وجه، وعلم أنه يحدث بهذا الحديث من وجهين أو ثلاثة. إذا وجد من الرواة الكبار من روى الوجه الأدنى وترك الأعلى فإن هذا علامة على الاضطراب، وذلك أن الحافظ في الغالب ينتقي أوثق الرواة وشيوخ الشيخ وينتقي من حديثه. أما إذا كان دون ذلك واختار الأدنى فهذا محتمل باعتبار أنه لا يميز بين الضابطين، وهذا يستخلص منه طالب العلم حكما على أمثال المرويات إذا تعددت الوجوه فيها. نعم. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان، عبد الله بن مبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة. وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن إسحاق، وحماد بن سلمة، ومحمد بن عجلان، وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. وإذا وجد طالب العلم كلاما في بعض الثقات ووجد الأئمة يجرحون الراوي فيقولون ضعيف أو لا يحتج به، وكان هذا الراوي حديثه على أحوال، وهذه الأحوال تختلف بحسب الحال، كان يكون مثلا يروي عن بلد وعن بلد آخر، فإذا روى عن ذلك البلد يهم ويغلط باعتبار طول عهده وبعده عنهم، أو كان في ذلك الوقت لا يحمل كتابا، وإذا روى عن غيرهم كان من أهل الضبط باعتبار قرب العهد، أو كان من أهل الكتاب، أو كذلك أيضا إذا كان يروي عن أكثر من شيخ واختص بالرواية بشيخ، إما لطول الملازمة أو مثلا لضبط من كتاب، فإذا وجد في كتب التراجم والرجال الأئمة يختلفون فيه، فعليه أن ينظر في هذا الراوي، فلعله ممن له أكثر من وجه وحال في مروياته، وعليه حينئذ يحمل الجرح على حال عدم الضبط، إما عن بلد أو شيخ، وإما أن يكون يقف على ألفاظ التعديل فيحمله على أحوال ضبطه للمرويات، إما عن شيخ أو عن أهل بلد، حينئذ تتفق ألفاظ الجرح والتعديل مع الناظر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، أخبرنا علي بن المديني قال لنا سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عدنان ثقة مأمونا في الحديث. وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية. الغالب في حال أهل الجادة والسلوك لطريق معين كحال سهيل بن أبي صالح الذي يشتهر بالرواية عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك محمد بن عجلان، وكذلك المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأضراب هؤلاء الذين لهم سلاسل مشهورة يقع عندهم الوهم والغلط فيما يخالف هذه الجادة، فإذا خولفوا على هذه الرواية فرويت هذه أو المتون رويت على خلاف الجادة، فيدل هذا على وهمهم وغلطهم، فإن الغالب في المتلفظ بلفظ يغلب على لسانه السير على ما اعتاد عليه، لهذا لما كان الراوي من المتوسطين وله جادة واحدة هذا مع ما يؤنس الناظر في مروياته باعتبار أنه يعتني بهذه السلسلة يكون حذرا منها في حال ورود الخلاف باعتبار أنه لو سمع غيرها لحملها عليه، وهذا ما يغلب على إسناده. وما يدل أيضا على عنايته وضبطه أن الأسانيد لديه قليلة، فإذا كانت كذلك فإنه يضبطها أكثر ممن تختلف عليه الأسانيد، وطالب العلم يكون متوسط في النظر بين هذا وهذا حتى يسلم ويصح له النقد. نعم. وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي وصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وتارة لا يذكر الرواية عن أبيه وإنما يسنده عن أبي هريرة مباشرة، وهذا الاختلاف يقع منه، فإذا وقع خلاف مثلا في روايته عن أبي عن أبي هريرة أو يروي عن أبي هريرة مباشرة من غير ذكر أبيه فهذا أسهل الأحوال باعتبار السلام بالطريقين، وأن هذا لا يعد من اضطراب باعتبار احتمال أنه سمع على الوجهين باحتمال أنه يكون قد رواه على الوجهين. أما إذا ذكر غير أبي في الرواية كان يذكر رجلا آخر، حينئذ يلتمس طالب العلم الوهم في هذا ويغلب على أمثال هذه الحال الوهم والاضطراب. نعم. فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عدنان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عدنان الكثير، وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل كفاية. قل ما هو حال الراوي وكيع بن عدس حدس فيه جهال أوامر المستورين ويروي عن عمه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث منها الرؤيا معلقة بجناح طائر وغيره وأحاديث مستقيمة ما لم يخالف باعتبار أنه من طبقة متقدمة. قل ما هو منهج الحاكم في الجرح والتعديل؟ الإمام الحاكم عليه رحمة الله صاحب المستدرك ومن المقلين في أبواب الجرح والتعديل وكلام على الرواة وكلامه فيهم قليل وله كلام منثور في كتاب المستدرك. أما على الاستقلال فليس من المكثرين بالكلام على الرواة. قل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب والفجر الحديث ضعيف وإنما هو صحيح بعد بأذكار الصباح والمساء وذكر الفجر حديث معلول لأنه قد تفرد به شارب بن حوشب وروي من غير هذا الوجه بنحوه ولا يصح. قل ما معنى الصناعة الحديثية؟ مراد به الصناعة الحديثية هو الفن والقواعد والمصطلحات والأصول التي يضعها العلماء. هذه كلمة جامعة ويسأل عن التساهل في أبواب المغازي. نعم يتساهل في أبواب السير والمغازي والتفسير والتاريخ وأشراط الساعة وفضائل الأعمال ما لا يتساهل في غيرها، وهذا الذي عليه عمل عامة الأئمة. سؤال وهو تكلمنا وقسمنا الرواة على عدة أقسام، من يجمل هذه الأقسام أقسام أو أنواع الرواة؟ نعم نعم هذا القسم الرابع ذكرنا أن الجائزة لا تتجزأ. ذكرنا جملة من القرائن المنثورة في درس هذا اليوم، فهل طالب العلم يستطيع أن يذكر خمسة من القرائن في أبواب تصحيح التضعيف؟ خمسة ما نريد أربعة. نعم جيد. وإن كان ذو عصبة فنظرة إلى ميسرة. انتظرك شوي ولا هذا في الأموال فيه. من طيب غيرها بقي واحدة. الجائزة لا تتجزأ وإن جاء بعدك وأسهل الواحدة فالله يؤتي من يشاء. نعم أشار إلى هذا المعنى قريبا منه هو بتعبير آخر. نعم هذا من القرآن. نعم جزاك الله خير. يستطيع أحد أن يزيد ولو قرينتين؟ نعم جي هذا القرآن. نعم هذا قريب من مع أحد معاني الأخ. لا لا ما لا علاقة لهذا. هذا من القرآن أيضا جزاك الله خير. سؤال هو ذكرنا أن بعض الرواة قد يختص بشيخ من الشيوخ أو يختص بفن أو يختص بحال وقد يكون ضعيف في سائر الأبواب. ايش عندك؟ ما بعد سألنا ما. نستطيع أن نقلب السؤال على وجهه. ايتي ما عندك أكمل السؤال والجواب. أكمل السؤال والجواب إن قدح في ذهنك شيء. أي طيب أي في جيد جزاك الله خير. شكر الله خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.